الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا هذه الزيارة لهذا المركز المبارك، ولشيخنا الفاضل المبارك أبي بلال حفظه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على جهوده العظيمة، وهكذا أيضا إخوانه الذين يقومون بالتعاون معه في هذه الدار وفي هذا المركز المبارك. ونشكره كذلك على حسن ظنه بإخوانه وطلابه، فهذا والله من حسن ظنه بنا، وإلا فالله يعلم أحوالنا. وفي هذه الدقائق أذكر نفسي وإياكم بنعمة عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من خلقه. هذه النعمة كم تمناها كثير من الناس، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه النعمة هي نعمة انشراح الصدر وطمأنينة القلب، فهي نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه ومن عباده. كم من أناس يتمنون هذه النعمة فظنوها بجمع الأموال، ظنوها بجمع الأموال وبنكاح النساء الجميلات وبشراء العقارات والسيارات وغيرها من أمور الدنيا، ولكن هذه النعمة يختص الله بها من شاء من عباده. يقول الله تعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. فامتن الله على نبيه بهذه النعمة. وهكذا موسى عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون ذلك الطاغية، سأل من ربه تبارك وتعالى هذه النعمة، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الآيات. فسأل ربه أن يشرح صدره، قال: رب اشرح لي صدري، أي وسعه وأفسحه كي أتحمل الأذى القولي والفعلي. هذه النعمة يختار الله لها من شاء من خلقه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا يستوي من شرح الله صدره للإسلام وللإيمان وللهداية، وذاك الذي هو قاسي القلب بعيد عن نور الإيمان والإسلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه النعمة لها أسباب ذكرها العلماء، ومن ذلكم ومن هؤلاء العلماء العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ذكر لها أسبابا عظيمة في كتاب العظيم زاد المعاد. فمن أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب توحيد الله تبارك وتعالى. فبحسب توحيد المسلم، بحسب توحيده ينشرح صدره، وبحسب بعده عن التوحيد يكون صدره في ضيق وفي تشتت وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد ومن أعظم الأسباب التي تجعل المسلم في طمأنينة وفي سعادة وفي انشراح صدر وفي حلاوة إيمان. قال الله تعالى وهو مبين: وقد ضرب مثلا للموحد وللمشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للموحد المخلص، كذاك العبد المملوك الذي ليس له إلا سيد واحد يعرف ما يريد من الأوامر والنواهي، والآخر المملوك له عدة أسياد، له شركاء متشاكسون مختلفون متنازعون فيه. فهو ضيق الصدر مشتت القلب مشتت الحال، فلا يستوي هذا وذاك. فالموحد يكون في سعادة وفي راحة. وشبيه بهذا المثل الذي في القرآن جاء أيضا في السنة، روى الترمذي وأحمد من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر قومه أن يعملوا بهن. ثم قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذا داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فشاهدنا عباد الله أن الموحد لله سبحانه وتعالى يكون في طمأنينة وفي انشراح صدر وفي حياة سعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعظم الأعمال الصالحة توحيد الله تبارك وتعالى. أيها الناس عباد الله، كذلكم من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب طلب العلم النافع، العلم الشرعي، العلم الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم من طلبه بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له نصيبا من هذه النعمة، ينشرح صدر صاحبه. وبحسب ما عند طالب العلم من الأخذ من العلم، بحسب ذلك يكون انشراح صدره وطمأنينة قلبه. كيف لا يكون العلم سببا لانشراح الصدر وهو موروث الأنبياء؟ فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قال ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء عند الترمذي. فهذه نعمة عظيمة، طلب العلم الشرعي والتزود منه والاشتغال به، فإنه من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب. فأهله أشرح الناس صدرا، أشرح الناس صدرا وأحسنهم أخلاقا. نعم عباد الله، وانظروا إلى سلفنا رضوان الله عليهم كيف كانوا يتلذذون بهذه النعمة، بطلب العلم النافع. فبعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وآخر يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا لذة العيش فيها، لذة العيش في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يتلذذون بالعلم النافع. ويقول آخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، جنة التلذذ بكتاب الله سبحانه وتعالى، بحفظ القرآن، بحفظ السنة، والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العز، هذا هو العز، هذا هو الشرف، هذا هو الملك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار الحديث. وهكذا أيضا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عن ابن العميد، وكان من الوزراء والأمراء، ذكر عنه أنه قال: ما كنت أظن أن في الدنيا لذة، ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أيوب الطبراني وأبي بكر الجعابي. فكان الطبراني يغلب بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب بفطنته وذكاء أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهما. فقال الجعابي: عندي حديث ليس عند أحد. فقال الطبراني: هاته. فقال: حدثني أبو خليفة، قال: حدثني أبو خليفة، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وساق الحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمع هذا الحديث أبو خليفة، فخذه مني على علو، على علو حتى يعلو إسنادك. قال: فخجل الجعابي. فقال ابن العميد: فتمنيت أن لا يكون لي ذلك الملك وأكون في منزلة الطبراني، وفرحت كفرحي، أو كما قال رحمه الله. وانظروا كيف عرفوا قيمة هذا العلم، وكيف قيمة العلماء وما هم فيه من نعمة. وهكذا أيضا ذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية عن المنصور، كان أحد ملوك بني العباس، أنه قيل له ذات يوم: هل بقي شيء من لذات الدنيا لم تنله؟ قال: لا، إلا شيء واحد. قيل له: ما هو؟ قال: قول المحدث للشيخ: من ذكرت رحمك الله. قال: فاجتمع إليه وزراؤه وكتابه، فقالوا: ليملي علينا أمير المؤمنين. فقال: لستم بهم، هم الدنس ثيابهم، هم الدنس ثيابهم، الشعث رؤوسهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، برد الآفاق، رواد الأثر. هكذا علم المنصور قيمة أولئك العلماء الأجلاء أهل الحديث. وهكذا كان شيخنا مقبل رحمه الله ربما خرج في بعض الأحيان، وقد مرت به شيء من المشاكل في بيته، يقول: ما إن أفتح. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، وهكذا أيضا قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: إلا وأنسى مشاكل الدنيا كلها. كان يتمثل بقول ذلك: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. فاعرفوا قدر هذه النعمة يا من جئتم إلى هذا المكان، فهي نعمة عظيمة أسداها الله لكم ومن الله بها عليكم. فاعرفوا قدرها واصبروا على هذا الخير وعلى هذا الكنز وعلى هذا العلم الذي تتلقونه من أفواه المشايخ وطلبة العلم، فإنها والله نعمة عظيمة لا تساويها الدنيا كلها. أيها الناس عباد الله، كذلك من هذه الأسباب، من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، الإحسان. الإحسان إلى الخلق، الإحسان بالبدن، بالكلام، بالجاه، بأي نوع من أنواع الإحسان. يقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن المحسن الكريم يكون من أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. وأما البخيل الممسك البعيد عن الإحسان فإنه يكون من أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأشدهم غما وهما، كما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمحسن المنفق وللبخيل الممسك في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. فهكذا المحسن كلما أنفق انشرح صدره واطمأن قلبه، وأما البخيل الممسك البعيد عن الإحسان كلما هم بالنفقة فإنه يبخل فيضيق صدره. كذلكم من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب دوام ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر الله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور. وأعظم الذكر كلام الله سبحانه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فكلام الله عز وجل القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو أعظم الذكر. فينبغي لنا جميعا أن نعتني به حفظا وتلاوة وتفهما، وهكذا أيضا تحاكما إليه، وأن نحذر من هجرانه والبعد عنه. وهكذا أيضا من جملة الأذكار ما جاء في السنة كالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار وغيرها، البسملة والحوقلة والتهليل ونحو ذلك مما جاءت في السنة. فذكر الله عز وجل سبب عظيم من أسباب انشراح الصدر. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذكر للقلب كالماء للسمكة، فكيف يكون حال السمكة إذا فارق الماء؟ فهكذا يكون الذكر للقلب. فإن القلب ينشرح ويطمئن إذا كان المسلم كثير الذكر لله، وقد أمر الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كذلك من هذه الأسباب، من أسباب انشراح الصدر، القناعة، أن تكون يا عبد الله قنوعا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهكذا في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا، وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فيا طالب العلم، اشكر الله على ما أنعم به عليك، وإياك أن تنظر إلى أهل الدنيا، فإنك ستصرف عن طلب العلم. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، لا تنظر إلى أهل الدنيا وما هم فيه، بل اقنع بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، واصبر على الفقر، واصبر على قلة ذات اليد، فإنك في نعمة عظيمة. فكن قنوعا، كن قنوعا، إياك أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك أن تذهب وتجمع لك كذا كذا من المال حتى ترتب نفسك وتعمل وتعمل. كثير من طلبة العلم صرفوا عن العلم وعن الخير بسبب هذه التلبيسات. يأتيه الشيطان يقول له: اذهب واعمل واشتغل، ثم ارجع بعد ذلك وابني لك كذا وكذا وتزوج. يصرف ربما عن الخير الذي قد وفقه الله إليه. فاصبر يا طالب العلم، اصبر، وإياك أن تفتن بالدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. رواه الترمذي عن كعب ابن مالك رضي الله عنه. فإياك، إياك يا طالب العلم أن تصرف عن هذا الخير بسبب التفكير في الدنيا أو في الأموال. اصبر والله عز وجل لن يضيعك، فاصبر والله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا. جاء عن سفيان الثوري أنه قال: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم أو بطلب الحديث. أيها الناس عباد الله، كذلكم من أسباب انشراح الصدر إخراج دغل القلوب وأمراض القلوب. وما يكون في القلوب من الأمراض مثل الحسد والكبر والعجب والغرور وغيرها من هذه الأمراض، يجاهد المسلم نفسه في إبعاد هذه الأمراض من قلبه، فإنها تعيق المرء عن انشراح صدره وطمأنينة قلبه. فالحسد ربما يجعل صاحبه في ضيق وفي كذلك تشتت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا جاء عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحديث صحيحه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فإياك أيها المسلم أن تحسد أخاك، سواء كان على نعمة الفهم أو الحفظ أو الاجتهاد، بل عليك أن تجتهد مثل أخيك، إن رأيت منه تفوقا وتقدما فاجتهد ونافسه في الخير، ونافسه في الخير، واحذر من هذا الداء، احذر من الحسد. ولقد أحسن من قال: ألا كل من كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه، لأنك لن ترضى لي ما وهب، فجازاني عنك بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فاحذر من هذا الداء، وسل الله عز وجل من فضله، فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. كذلكم الكبر، هذا داء عظيم، داء يعرقل المرء عن انشراح الصدر وطمأنينة القلب. يقول الإمام مجاهد رحمه الله: اثنان لا يتعلمان، المستحي والمستكبر. وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر كذلك من العوائق عن هذه النعمة، وهو من العوائق أيضا عن تحصيل العلم والتزود فيه. ولهذا يقول الآخر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. كذلكم عباد الله، من أسباب انشراح الصدر الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالقضاء والقدر. المسلم يرضى بما قدره الله له من خير وشر. قال تعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهكذا أيضا من هذه الأسباب ترك فضول النظر والاستماع والمخالطة والأكل والنوم ونحو ذلك. فلا يكثر المسلم من هذه الأشياء، فإنها سبب لقسوة القلوب ولضيق الصدور، بل يشتغل بما هو أنفع له في دينه ودنياه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.